بدأ الله تبارك وتعالى كما تعلمون هذه السورة بقوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا إشارة من الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن الحكيم وأنه كتابه سبحانه وتعالى. ثم قال كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. تضمنت هذه الآية أنه أولا تعجب الكفار من أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى الناس من عنده، وأن تعجبهم هذا لا معنى له لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية وهي في بمقتضى الحكمة، يعني أن هذا أمر حكيم أن يرسل الله تبارك وتعالى يتخذ من كل أمة رسول ليبلغهم دينهم. هل هذا أمر عجيب ويستحق التعجب ويستحق الرفض وعدم الإذعان من الكفار؟ ثم إن هذا الرسول يخبره من ربهم سبحانه وتعالى أولا أهل الإيمان بأن لهم قدم الصدق عند الله، قدم الصدق تقديما. قيل القدم الصدق هي القدم الثابتة، يعني أمر لا يتغير، فأمر قد حتمه الله وأكده عن نفسه وعده سبحانه وتعالى لأهل الطاعة أن لهم أن أنذر الناس أولا، أن هذا طبعا هذا الأمر الأول، يعني مهمة الرسالة إنذار الناس جميعا وتخويفهم بعقوبة الرب تبارك وتعالى، ثم تبشير أهل الإيمان بأن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا الأمر الذي لا عجب فيه والذي هو بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى أهل الأرض لينذرهم تعجبه واستنكره الكفار، وهو أمر لا عجب فيه ولا نكران فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه السورة من أولها إلى آخرها بيّن دحض كل شبه الكفار التي تذرعوا به أيا كان. ثم بين سبحانه وتعالى مصير كل أمة كذبت رسولها الذي أرسل بهذه الرسالة السهلة الواضحة، رسالة واضحة: يا أيها الناس ربكم الله تبارك وتعالى ينذركم ويخوفكم عقوبة. من آمن فهذا هذه هي نتيجته وهي جنة الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة الرسالة، هذه خلاصة الدين وخلاصة الرسالة. هذا أمر لا عجب فيه، ولكن الكفار دفعوا في صدر هذه الحقيقة بكل ما عندهم من شكوك وخزعبلات وكذب وافتراء، ولم يعني يفتحوا قلوبهم لقبول هذا الحق. ثم كان لأنه جيل بعد جيل يهلكه الله تبارك وتعالى ويأتي الجيل الآخر ويقع في نفس الخطيئة التي وقع فيها أسلافهم من التكذيب والنهي. وسنة الله جارية في إنجاء أهل الإيمان وإهلاك أهل الكفار. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بعد أن بين مصارع الغابرين، مصارع قوم نوح، ثم الأمم التي جاءت بعد نوح عليه السلام، ثم مصرع قوم فرعون وكيف كان تكذيبهم مع وضوح الحجة. ثم قال تبارك وتعالى في نهاية السورة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يعني هل هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى كان في ناس عندهم أهل عقل وأهل فهم يؤمنوا فأنفعها هذا الإيمان؟ لكن الحال أنه لم يكن كذلك، استثناء فقط إلا قوم يونس لما آمنوا بعد العذاب، فإن هؤلاء الوحيدون الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا، أي بعد رؤية العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى آخره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه السنة الجارية في خلقه سبحانه وتعالى، وأنه قد شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأنه لو شاء غير ذلك لكان كما شاء سبحانه وتعالى. يعني لو شاء أن يجعل الله تبارك وتعالى الناس أمة واحدة على الهداية لا تم الأمر كما شاء الله تبارك وتعالى، فلا يجري شيء على غير مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه لم يشاء ذلك سبحانه وتعالى. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني الرسول إذا كان هذه مشيئة الله في أن يكون فيهم الكفار، فهل يمكن للنبي أن يغير هذا الأمر ويكره الناس على الإيمان وقد شاء الله تبارك وتعالى كفرهم؟ الحال أن هذا طبعا مستحيل. ثم قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلا أن شاء الله بذلك. ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون، الرزق النجس، نجس الكفر والشرك، يجعله الله على من لا عقل له. وذلك أن اتضاح الحجة، الله تبارك وتعالى قد أوضح الحجة للعباد بحيث أنه لا ينكرها إلا من فقد عقله، فهذا أمر واضح لا خفاء. ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. من هذا قل انظروا ماذا في السماوات، يعني من أراد حجة ودليل وبرهان على وحدانية الرب تبارك وتعالى وعلى عظمته، فلينظر، انظروا ماذا خلق الله عز وجل في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني أنها لا تغني عنهم شيء ما دام أنهم قد أقفلوا يعني عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، فإن مهما كثرت الآيات وجاءهم النذير تلو النذير فإنهم لن يؤمنوا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا يصدقون. الصدق موجود، خبر الصادق موجود، ولكنهم لا يريدون التصديق به. خلاص، إذن هؤلاء يعمي الله أبصارهم. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن يعني هذا طبعا هذا كله إنما هو عرض لهؤلاء القوم الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الذين نزل هذا القرآن بلغتهم، والذين يعني جاءتهم النذارة بهذا الكتاب على لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه. فهل ينتظرون، يعني هؤلاء المكذبين الحاضرين الآن، إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من الأمم السابقة، يعني بعد التكذيب ماذا ينتظرون؟ ناس الله أرسل لهم رسول، أنزل لهم الكتاب، جاءهم رسول بلغهم هذا ولم يصدقوا. إذن ماذا النتيجة؟ النتيجة أن يحدث فيهم ما حدث في الأمم السابقة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، وأيام الذين خلوا من قبلهم يعني هذه اللي هي أيام الهلاك والعذاب، يوم الذي أهلك الله تبارك وتعالى فرعون، هذا يوم هلاكهم، واليوم الذي أهلك فيه عاد، واليوم الذي أهلك فيه يعني قوم نوح. وهذا فهل ينتظرون إلا مثل أيام، يعني يوما كهذه الأيام يهلكهم الله تبارك وتعالى فيه؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تهديد وعيد، تهديد من الله تبارك وتعالى، انتظروا يعني وعيد الله تبارك وتعالى، إني معكم من المنتظرين، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا شك أنه مطمئن إلى موعود الله تبارك وتعالى، لأن الله موعوده أن ينجي يعني الرسول والذين آمنوا ويهلك الكافرين. قال جل وعلا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني هذه سنة الله عز وجل، الكل ينتظر، لكن ما النتيجة؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني أنه سيأتي هذا اليوم الذي يكون فيه هلاك هؤلاء الكفار، ثم إذا جاء هذا اليوم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك يعني كهذه السنة حقا علينا ننجي المؤمنين، إن جاء المؤمنين حق على الله، يعني أنه أمر التزم به الرب تبارك وتعالى. خطاب بعد ذلك أخير لهؤلاء الناس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا تيئيس من الله تبارك وتعالى للكفار أن يطيع النبي طريقا وأن يتنازل عما هو فيه من الحق. وذلك أن الكفار كانوا مع أنهم على الشرك والكفر والتكذيب، لكنهم كانوا يطمعون في نهاية المطاف أن النبي سيترك دينه ويلتحق به، وأنه مصيره أنه يخلي هذا الدين ويصير مع الكفار، كانوا ينتظرون هذا. قل يا أيها الناس، هذا تيئيس لهم، وأن هذا النبي على الحق أبدا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أنا لا أعبد، نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الذين يدعون يعبدونه من دون الله آلهتهم الباطل، ولكن أعبد الله الذي يتوكل. بيان إن من، ولكن هذا إعلان، الله أمر نبيه أن يعلن أن نبيه يعبد الله، الله من الذي يتوفاه، وصف الله تبارك وتعالى نفسه هنا بأنه الذي يتوفاهم، والتوفي هو القدرة الكلية على هؤلاء، ما قالش الذي يرزقكم الذي يحييكم، قال الذي يتوفى والذي يأخذ أرواحكم، والقادر على أخذ أرواحكم هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه يخاف منه، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى الذي يملك يعني أرواح العباد. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يعني الذي هذه قدرته عليكم، وأمرت أن أكون من أمرت أمر الله تبارك وتعالى أن أكون من المؤمنين، فأنا مطيع لأمر الله تبارك وتعالى، المؤمنين المصدقين والعاملين بمقتضى هذا التصديق، هذا معنى الإيمان. ثم أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، الإقامة بمعنى التعديل والاستقامة، وجهك هنا وجهك بمعنى الوجه، أقم وجهك للدين حنيفا، يعني اجعل توجهك ومسيرك في هذه الحياة إلى الاستقامة على الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى حنيفا، يعني مائلا عن كل طرق الشرك، يعني الحنف والميل، يعني مل وابتعد عن كل طرق الشرك وسر في الطريق الذي يعني رسمه الله تبارك وتعالى. وأن أقم وجهك للدين، فتسير في الصراط المستقيم حنيفا مائلا عن كل شرك، ولا تكون من المشركين. نهي من الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون من المشركين، وهذا طبعا يعني إذا كان النبي يؤمر بهذا فطبعا غيره بطريق الأولى والأحد، والشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى من أحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كذلك هذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يدعو النبي، وطبعا هو أمر لكل المخاطبين. ولا تدع من دون الله، يعني غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. كل ما يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، مهما كان، لو ملك، نبي، ولي، جن، إنس، حجر، شمس، قمر، لا ينفع ولا يضر، لأنه لا يملك مخلوق لنفسه نفع ولا ضر إلا بإذن الخالق سبحانه. فالله هو الذي بيده الأمر كله وله الملك كله، فنفع العباد بيده وضرهم بيده سبحانه وتعالى. فلا ملك يملك لنفسه نفع ولا ضر، إذا كان لا يملك لنفسه فبالتالي من باب أولى لا يملكه لغيره. فقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه حقيقة كل ما يدعى من دون الله أنه لا ينفعك ولا يضرك. إن كان ذو إرادة، طبعا في أشياء لها إرادة وفي أشياء ما لها إرادة، ما لها شيء بدل مثل الجمادات، فمعلوم عند بداهة العقول أن الأصنام لا تنفع له، فمن وضع صنما فإنه لا ينفع ولا يضر، إذا دعاه وعبده فهذا صنم حجر، ما يملك لمن يعبده ولمن يسجد له ولمن يناديه، لا يملك نفس ولا يملك ضر، لأنه حجر أصلا، هذا بنوك إرادة. أما إن كان له إرادة وله قدرة في عمل شيء كالبشر وكالملائكة وغيرهم، فهؤلاء كذلك لا ينفعون ولا يضرون إلا لمشيئة الرب تبارك وتعالى. فهذا وهذا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، طبعا ينسخ هذا على الأصنام وعلى كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. قال جل وعلا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن فعلت، يعني إن دعوت غير الله تبارك وتعالى مما لا ينفع ولا يضر فإنك تكون ظالم، وهذا أظلم الظلم، لأن أظلم الظلم الشرك. أصل الظلم في لغة العرب هو وضع الأمر في غير محله، العرب تقول لكل واحد وضع الشيء في غير محله ظلمه، هذا معنى الظلم في لغة العرب. فكأن من وضع العبادة والدعاء في غير محله نادى وعبد ما لا ينفع ولا يضر، إذن وضع العبادة في غير محله، أما من عبد الله تبارك وتعالى فعبادة الله عين العبد، لأن الله إذا عبدته هو يستحق العبادة، هو أهل للعبادة سبحانه وتعالى. فإذا خفته ورجوته فهو أهل العبادة، لأنه يملك نفع عابده وضره، فبالتالي هو أهل لأن يعبد. أما غير الله ليس أهلا لهذه العبادة، ولذلك وضع العبادة في ظلم. فإن فعل يعني دعوت غير الله تبارك وتعالى فإنك إذا من الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمر كله بيده جل وعلا، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية مفسرة للآية السابقة، وهي بيان أن كل ما يدعى من دون الله ويعبده العابدون من دون الله لا يملك لهم نفعا ولا ضر. فلا عيسى يملك لعباده نفع ولا ضر، ولا الملائكة ولا الجن الذين يعبدون من دون الله، لا يملك من عبد من دون الله لعابده نفعا ولا ضر. لما؟ لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. الرب جل وعلا قال جل وعلا مبينا أنه هو الذي يملك لعباده النفع والضر، قال وإن يمسسك الله بضر، وهنا ذكر المس، والمس أدنى يعني الإصابة. يمسسك الله بضر، ضر ما كلمة ضر هنا يعني نكرة تتعم كل أنواع الضر، يعني في البدن، في النفس، في المال، في الأهل، في الولد، أي ضر. فلا كاشف له إلا هو، كاشف الكشف هو يعني الإزالة وإبعاد هذا الضر عنه، لا كاشف له إلا هو. وذلك أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير، إذا أرادك الله تبارك وتعالى بخير، وهنا ذكر الخير بالإرادة، وبخير ما أي خير، فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يكون حائلا بين ما يريده الله لك من الخير وبين هذا الخير، ما يستطيع أن يمنعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فلا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله إذا أرادها بعبد، ولا أن يمنع ضر الله تبارك وتعالى إذا أراده بعبد. كما قال النبي لابن عباس وهو يعلمه، قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصف. فهذا فيما جرى به القضاء. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به يعني بهذا الخير من يشاء من عباده، هذا رحمته، سواء كان هذا خير الدين أو خير الدنيا، يعني خير الدين من الهداية والتوفيق والرحمة، أو خير من الدنيا من المال أو الصحة والأولاد، هذا كله الله تبارك وتعالى هو الذي يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بالمغفرة والرحمة، وذلك أن فضل الله تبارك وتعالى يعطيه للعباد على كثرة ذنوبهم ومعاصيهم. فالكفار والمشركون يسبون الله ويشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال لا أحد أظلم على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافي، فينسبون الله الولد، هذا شتم لله عز وجل، كما في الحديث شتمني ابن آدم وليس له ذلك، يقول إن لي ولد، هذا شتم لله، وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم ولد. فهذا من العباد يكذبون الله ويشتمونه ويسبونه، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، فقال وهو الغفور الرحيم. فهذا المغفرة. وكذلك قد يكون العبد كذلك مع تقصيره ومع ذنبه ومع ذلك يعني أن الله يعني غير يعني دون الكفر والشرك ومع ذلك يغفر الله تبارك وتعالى ويسامحه، هذا من رحمته جل وعلا. إذن كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى يبقى باطل، يبقى كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى باطل، وكل عبادة الكفار وتمسكهم بما هم عليه من شركهم وكفرهم إذن باطل، ما دام أن الرب جل وعلا الإله هو الذي بيده نفع عباده وبيده ضرهم جل وعلا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور هذه صيغة مبالغة من المغفرة، والمغفرة هي السلف، يعني كثير الغفران سبحانه وتعالى، ومعنى الغفران يعني الستر والتغطية على ذنوب عباده سبحانه وتعالى، يسترها ويغطيها، وقد لا يعيرهم بها ولا يفضحهم بها ولا يجازيهم عليها، من رحمته ومغفرته من رحمته سبحانه وتعالى. الرحيم بعباده سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ يعني هؤلاء العباد بالذنب كل الذنب، وإنما يعني يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. طبعا العفو والصفح والرحمة بأسباب، أسباب التوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. هذا الإنذار الأخير، إنذار أخير في ختام هذه السورة. قل يا أيها الناس، قل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن ينادي الناس، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، نداء للناس جميعا يدخل فيه كل المخاطبين بهذا القرآن، وهو كل من على الأرض من وقت النبي وإلى يوم القيامة، كل هؤلاء الناس مخاطبون بهذا الخطاب. عربهم عربهم وعجمهم، هنديهم وشاميهم ويمنيهم، في أقصى الأرض من هنا ومن هنا، كلهم مخاطبون بهذا الخطاب. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قد للتحقيق جاءكم الحق من ربكم بإرسال هذا النبي وبنزول هذا القرآن. الحق الثابت الذي لا يتغير من ربكم، من خالقه وإلهه ومولاه. قال هنا من ربكم، ما قالش من الله ولا قال من الرحمن، قال من ربكم. فالخلق فهو أمر ما هو يعني ليس من أنتم غرباء عن هذا، بل هذا من الرب الإله الذي خلقكم سبحانه وتعالى، والذي سوى والقادر عليكم والمربي. فمن اهتدى بهذا الحق، ومعنى اهتدى يعني التزم طريق الهداية، طريق الله تبارك وتعالى، فإنما يهتدي نفسه، فإنما بالحق يهتدي لنفسه، يعني جزاء ومآل وثواب هذه الهداية ونتيجة هذه الهداية لنفسه، يعني لا ينفع بهذه الهداية إلا نفسه، لأنه لا ينفع الله تبارك وتعالى بها ولا ينفع غيره بها، وإنما لنفسه، فهذه مآلها. فإنما أدعوكم لنفعكم وللإحسان إليكم أنتم، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل، والضلال هو الذهاب عن يعني الجادة وعن الحق، فإنما يضل عليه، كذلك النتيجة عليك، فإنما يضل عليها يعني على نفسه، وضلاله على نفسه، لا يضر إلا نفسه. فمن يعصي الله تبارك وتعالى يضر، من يضر من ما يضر غيره، لا يضر الله تبارك وتعالى، فالله فوق ضر العباد سبحانه وتعالى، وهو فوق أن ينفعوه جل وعلا. وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بوكيل، يعني لست موكلا بكم ومتولي لشؤونكم، لا، إنما أنا الرسول، مهمته الإنذار، النذارة فقط، والبلاء، ولكن ليس هو المتوكل بهم بمعنى المتوكل بالأمر القائم به. فأقول المتوكل بهذا الأمر يعني قائم به، حر التصرف فيه، أعاقبه، أحاسبه، أفعل به، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسله الله تبارك وتعالى وكيلا على الناس، بمعنى أنه يحاسب هؤلاء الأفراد ويتولى عقوبة المسيئين وثواب الطائعين، لا. وما أنا عليكم بوكيل، يعني إن مهمتي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي إبلاغهم ونقل رسالة الله تبارك وتعالى. وما أنا عليكم بوكيل. حتى هنا يضع كل مخاطب أمام مسؤوليته، وإن الذي سيحاسبه في النهاية الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ثم توجيه أخير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتبع ما يوحيه الله تبارك وتعالى، يعني أن يلتزم الطريق والصراط الذي أمره الله تبارك وتعالى. الاتباع هو يعني السير خلف ما أمر به، سر في هذا الطريق الذي أمرت به، تبع ما يوحى إليك، أي من الله تبارك وتعالى. ويوحى أصل الوحي هو الإعلام بطريق خفي، العرب تسمي كل إعلام بطريق خفي وحي، ولذلك يسمون أحيانا الإشارة وحي. فيوحى إليك، وذلك أن هذه العلم وهذه الرسالة وهذا القرآن جاء إلى النبي بطريق خفي، فالنبي يكون في وسط الناس ثم يسمع هو الوحي والذين حوله لا يسمعون شيئا، علما أنه يأتيه في أذن النبي مثل صلصلة الجرس، كما سئل النبي كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيسمع عني وقد وعيت ما قال. فهذه صوت قوي كصلصلة الجرس يسمعه النبي وحده، والناس يعني الذين حوله لا يسمعون شيئا حتى يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يقول الله كذا وقد أنزل يده. فهذا بطريق خفي، أو يتمثل الملك رجل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرى الملك وقد يكون في وسط الناس فيراه وهم يرى، كما في الحديث أن النبي قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، وكان في الغرفة نفس الغرفة، فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى، ترى من يقول هذا جبريل، هذا يشير إليه، هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى، يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرى. فيوحى إليك يعني ينزله الله تبارك وتعالى هذا العلم النازل إليك بصور الوحي، وصور الوحي التي كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعني صور كثيرة، منها هذا صورة يأتيني، كان يقول النبي يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا كان يأتي الملك يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما قال، وأحيانا يكون فيه نفث في الروع، ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رؤيا النبي الصادقة كذلك جزء من النبوة. واتبع ما يوحى إليك، ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليك من القرآن ينزل عليك، واصبر حتى يحكم الله. الصبر أصله في اللغة حبس النفس على المكروه، وطبعا أمر النبي هنا بالصبر، وذلك أنه في أمام مسؤولية كبرى عظمى، وهو إبلاغ العالمين هذه الرسالة، ثم مجابهة هؤلاء الناس بما جابههم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بين لهم أن ما هم عليه إنما هو كفر وباطل وشرك، وأنهم هم وآباؤهم ومن سلف منهم في النار، وبالتالي يعني حنقهم عليه وغضبهم عليه ورغبتهم في قتله وفي إزالته من الأرض بكل سبيل. فالعالم كله مغاضب للنبي صلى الله عليه وسلم وكاره له، إلا القلة المؤمنة به. هذا وحي نزل على النبي بمكة، والأمم والشعوب كلها مغاضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتحيرون به الفرص ليعني إذهابه وإذهاب دينه. يحتاج النبي إلى صبر طويل. ليبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فأمره الله بالصبر، قال واصبر حتى يحكم الله، يعني يحكم الله تبارك وتعالى في هؤلاء المعاندين المكذبين. بعد الحجة والبيان هيأتيهم حكم الله عز وجل، يعني لا تستعجل حكم الله تبارك وتعالى فيهم، اصبر عليهم كما أمر النبي بهذا في آيات كثيرة من القرآن، كقوله تبارك وتعالى واصبر لهم ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني اتركني أنا أعاملهم بما يعني أشاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء والصبر حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيهم بحكمه جل وعلا، وهو خير الحاكم. وهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الله تبارك وتعالى فيهم فيكون عدل حكم، فيحكم على كل أحد من يستحق. فالنبي يستحق النصر والتمكين والإعزاز لأنه رسول الله القائم بأمره، وهؤلاء المجرمين المكذبين المعاندين سيأتيهم أيضا حكم الله تبارك وتعالى بالعقوبة والاستئصال والقتل. وقد كان الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى، فإن الله في نهاية المطاف أعز دينه ونصر جنده ومكن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكل الذين عاندوه وكذبوه وقعت فيهم عقوبة الرب تبارك وتعالى قتلا كما كان في بدر، وأسرا وذلا وتحقيرا. وتاب الله تبارك وتعالى على من تاب منهم عن الكفر والشرك، فساروا في قافلة المهتدين ولحقوا بسفينة النجاة، وأهلك الله تبارك وتعالى من أهلك، وأعز الله تبارك وتعالى جنده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة يونس، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بسورة هود. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. حياك الله. هذا لا ينافي هذا، ووكيل الوكيل هو المتولي شؤونهم وبالتالي يحاسبهم ويعاقبهم، لا ينافي أن يعني القضية الأخرى اللي هي جهادهم وأمرهم ونهيهم ليست وكالة، هذه ما داخل في أنه متوكل شؤونهم، وإنما الأمر بتبليغهم وب يعني جهادهم وحربهم هذا ليس من باب مو لأن وإنما مو من باب لأنه يعني متوكل بشؤونه، لأن المتوكل بالشؤون هو المتصرف فيه. يعني مثل ما تقول أنا موكل بهذا أمر يخصك أنت، فأنت متصرف فيه كسيارتك و يعني ملكك الذي تتصرف فيه. فالنبي لم يملكه الله تبارك وتعالى الناس يتصرف فيهم كما يشاء، فيقتل من يشاء ويعذب من يشاء ويفعل من يشاء، لا، الأمر يعني المتوكل بهم هو الله تبارك وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر في أول الأمر بإبلاغه وإقامة الحجة عليه والصبر على أذاهم، ثم أمر بأن يدفع هذا الأذى ويقاتلهم. وقتالهم ليس هو يعني من باب انه ينافي انه ليس عليهم بوكيل، لا، هو كذلك، بس هذا امر من الله تبارك وتعالى بمشاهدتهم وحربهم، لا يضاد ان يكون هنا، يعني ما جعله الله تبارك وتعالى وكيلا عليهم فيما بعد بان امره بقتالهم، لا، بل الله تبارك وتعالى هو المتوكل بشؤون عباده سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم انما ليس موكلا بالعباد، فما أنت عليهم بوكيل صح أنها محكمة وليست منسوخة كما يقول بعض المفسرين أنها منسوخة بآية الكتاب، قالوا هذا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفيظ أنها قد نسخت بآيات القتال. بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى الرسول أن يقاتلهم. هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح من أقوال أهل التفسير، وإنما هذه آية محكمة. النبي ليس موكلا بالعباد، الله هو الموكل بالعباد سبحانه وتعالى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتصريفه تصريف مع الكفار إنما كان حسب أمر الله عز وجل. في الأول أمر أن يصبر ولا يدفع حتى السوء، يعني عن نفسي وعن أصحابه، يقابل الإساءة بالإحسان والصفع عنه، والصفع صفع صفع الجميع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، ثم بعد ذلك أمر بأنه يقاتلهم، فلو إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نفسه مقدير. قتالهم ليس معناه أن الله وكله بهم، لا، وإنما هذا مرحلة من مراحل يعني دفعهم عن يعني المؤمنين، فلا تدخل وليس هنا يعني هي معنى أن الله وكله بهم فيتولى شؤونهم. لا، نعم، ليضلوا يعني بأنفسهم وليضلوا ضلوا غيرهم يعني إيه؟ هذه فيها يعني قراءة ها صوت سمو نعم رزقا للعباد. النخلة باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد، يعني بس المؤمنين بس يأكلوا تمر ها، ولا الكفار يأكلون كمان؟ حتى الكفار يأكلون. الله قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. وإن كان يأتي كثيرا مسمى العباد للمؤمنين والعبيد يعني الكفار، لكن هذا ليس على إطلاقه. ممكن نقول عن المؤمنين أنهم عبيد الله، نقول عباد الله، هذه هي بس جاء فبشر عباد، بشر عباد من؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فخص بهنا مش أي، وإنما الكل الكفار والمؤمنين هم عباد الله وهم عبيد الله. شايف كيف؟ أما إن اختصاص عبادك إذا قلت عباد الله يعني المؤمنين والعبيد يعني الكفار، لا، هذا ليس له يعني وجه في اللغة، وإنما يطلق ممكن تقول عباد الله على كل الناس، كل الناس هم عباد الله وكل الناس عبيد الله، فالناس عباد الله منهم مؤمنين ومنهم كفار، وهم عبيده كذلك، عبيده عبودية، العبودية القهرية، فالكفار هو عبد الله شأن أذى، هو عبد الله ما يطلع من عبوديته لله تبارك وتعالى. وفي العبودية اللي هي العبودية الاختيارية اللي هي عبودية الإيمان، هذا فإذا قلنا أن فلان عبد الله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله اللي هو رسوله صلى الله عليه وسلم وسمي هنا بالعبد لأنه عبد يعني اختار هذه وصار في عبودية رب تبارك وتعالى. عباد الرحمن، خلاص هذه اسمها عباد الرحمن، الذي نسبهم لنفسه يصير شرفهم اصبحهم هذول يعني المؤمنين، نعم، وهم عبيد الرحمن كمان، يعني هم عباد الرحمن وهم عبيد الرحمن، نعم، ما يهمنا احد، الحمد لله رب العالمين.